كتاب الله ذكره حسن والحسنات بعشر أمثالها لا تقول إلا لله فيهم حرم ولا لأهلهم حرم ولا تقهر وبهم حرم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم القارئ بجمهورية مصر العربية وعضو نقابة القراء الإمامية وقارئ قناة الفجر الأول والمقيم بالمغرب التسمية النصر. Thank you.

وقفت عليك يا مولانا عليك يا واحد طارق من المؤمنين عليك. الله يزيدك إيمانا يا مولانا. يقضى الله في ملكك Yeah. Thank you. Thank you. والمؤمنين عليهم كتاب والصالحين والمبصدين والمتصدقون